الموجودة في علل ابن أبي حاتم. وقبل أن أدخل في ذكر الأنواع لا بد من التنبيه إلى خاصية كتب العلل وخاصية كتب النقد بصفة عامة. هذه الخاصية هي أنها تبحث بدقة، تبحث هذه الكتب بدقة عن أغلاط الرواة أو ما يحتمل أن يكون غلط فيه، فهذا موضوع دقيق جدا. أغلاط الرواة الذين نقلوا إلينا السنة النبوية نجدها في كتب النقد، نجد منها في كتب الرواية، لكن كتب النقد مثل هذا الكتاب مخصصة لهذه الأغلاط، وهذه الأغلاط هي التي يسميها العلماء علل الحديث، وسماها أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى في رسالته إلى أهل مكة، سماها عيوب الأحاديث، عيوب الأحاديث. والكلام في هذه العلل أو في هذه الأغلاط أو ما يحتمل أنه أغلاط أو في هذه العيوب هو من التخصص الدقيق، ولهذا السبب ذكر عدد من العلماء ومنهم أبو داود السجستاني رحمه الله أنه قلل في كتابه السنن من ذكر هذه العيوب ومن ذكر هذه العلل. هو يذكر أحيانا بعض العلل ويتكلم على الأحاديث بالنقد، لكن ليس كل حديث يذكر ما فيه من علة، لأنه سيجيب عنها إن كانت العلة غير مؤثرة وسيطول الكلام. السبب الذي جعله لا يدخل في هذا الموضوع هو ذكره بأن كتابه هذا يصلح للعامة، ألفه للعامة، ليس العامي المقصود به من لا يقرأ ولا يكتب، إنما المقصود به بالعامي هو غير المتخصص تخصصا دقيقا، ما نسميهم نحن في الوقت الحاضر بالمثقفين أو بعامة القراء أو بنحو ذلك. فمثل هؤلاء، يقول أبو داود السجستاني رحمه الله، إن مثل هؤلاء لا يصلح أن يلقى إليهم علل الأحاديث أو عيوب الأحاديث. لماذا يقول هذا؟ لأمر ظاهر جدا ليس خاصا بعلم الحديث، لأنهم لا يستوعبون قضية العلل. سنجد في كتاب ابن أبي حاتم أخطأ الثوري، أخطأ الزهري، أخطأ فلان، أخطأ فلان، ذهب أحمد بن حنبل إلى كذا، وهذا غيره. سنجد أشياء كبيرة جدا. القارئ العادي والقارئ المتوسط لا يستطيع أن يتحمل ذهنه مثل هذا الكلام. فإذا مثل هذا الكتاب والكلام فيه إنما هو للمتخصصين، ليس لعامة الناس. لابد أن يفهم طالب العلم طبيعة مثل هذا الكتاب، إن لم يكن متخصصا لا يستطيع أن يتعامل مع هذا الكتاب، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه أيضا والتأكيد عليه في دروس لاحقة. يضربون مثال أو يذكرون مثال لذلك في مثلا في تخصص العقائد، في تخصص الفقه. يعني لو يقوم شخص في المسجد مثلا بعد الصلاة ويبدأ يشرح قضية الاختلاف في القراءة خلف الإمام، ويسوق الأدلة ويسوق الردود ويسوق الأقوال، أصبح العامة الآن في حيرة. لو يقوم يتكلم على مسألة القضاء والقدر، لو يقوم يتكلم على مسألة أصولية، لو يقوم خذ أيضا كذلك في العلوم المادية، في الطب، في أي مجال، إنما يخوض في المسائل الدقيقة في أي علم المتخصصون في هذا العلم. فإذا طبيعة الأحاديث الموجودة في علل الحديث لابن أبي حاتم وفي غيره من كتب العلل هي أنها أخطاء للرواة حسب كلام من الإمام الذي يخطئ هذا ويصوب هذا ونحو ذلك. ولهذا من يعني نقدوا بعض المؤلفين أو بعض الذين يذكرون فقط خطأ الراوي ولا يذكرون صوابه، وهذا موضوع آخر يعني متعلق بهذا، لكن هذه نقطة مهمة في طبيعة هذا الكتاب. القارئ في الكتاب وخصوصا بعد وجود الحواشي، خصوصا بعد وجود حواشي الكتاب من المحققين، سيجد مثلا أن أبا حاتم رجح إرسال حديث، وسيجد أن الموصول موجود في صحيح البخاري، موجود في صحيح مسلم، سيجد أن أحمد صحح الموصول، سيجد كلاما كثيرا حول هذا الموضوع. إذا كان القارئ يستنكر مثل هذا الشيء فهو غير متخصص ليدع هذا الكتاب، فليس هذا من كتبه ولا من مثل ما يقول العوام ليس مما كونه، يعني ليس من الكتب التي تصلح له. عليه أن يستعد المتخصص أن يتفهم العلم، فهم العلم غير مسألة فهم العلم غير تفهم العلم، وسأعود إلى القضية هذه إن شاء الله تعالى، قضية الفهم والتفهم في الدرس اللاحق إن شاء الله تعالى في الكلام على المصطلحات. أنواع الأحاديث في علل ابن أبي حاتم يمكن تقسيمها أو تنويعها بطرق شتى، يعني كل يختار له طريقة، ولكن بالنسبة لي بعد قراءتي في الكتاب يعني أقرأ فيه من زمن تبين لي أو يمكن يعني جعل الأحاديث فيه على أربعة أنواع. النوع الأول من هذه الأنواع هي أحاديث يحكم فيها الإمام أبو حاتم أو أبو زرعة، يحكم فيها على جملة الباب فيقول لا يصح في هذا الباب شيء أو لا يثبت في هذا الباب شيء، في جملة واحدة أعطانا جميع علل هذا الباب بصفة مجملة. وهذا النوع قليل جدا، قليل جدا في الكتاب. إذا عرفنا أن في الكتاب ما يقرب من 3000 مسألة، فليس في الكتاب من هذا النوع إلا نحو 4 أو 5 أمثلة، لأن هذا النوع ليس من غرض كتب العلل. كتب العلل غرضها البحث الدقيق عن أغلاط الرواة الدقيقة. مثل هذا الكلام لا تجده كثيرا في كتب العلل الخاصة بالعلل. عندنا أو معنا يمكن 4 أمثلة. لو أخذنا الحديث 94 من الكتاب من الكتاب الحديث رقمه نعم الرابع الحديث 94 ذكر حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج فيبول فيتمسح بالتراب فقيل له يا رسول الله الماء منك قريب قال لعلي لا أبلغ فقال أبي السؤال موجه لأبي حاتم لا يصح هذا الحديث طبعا الحديث مذكور بإسناده ولا يصح في هذا الباب حديث إذن هذا الحديث هذا الباب الذي ورد فيه هذا الحديث وما في معناه عند الإمام أبي حاتم مفروغ منه انتهى لا يصح لكن لم يتكلم على كل حديث بعينه ويبين الغلط فيه إذا كان فيه غلط ونحو ذلك مثله مثلا الحديث رقم قريب منه 99 الذي هو حديث معروف حديث الوضوء بالنبيذ حديث الوضوء بالنبيذ ورد عن ابن مسعود وورد عن ابن عباس وورد من طرق كثيرة لكن أورد على أبي حاتم أو ذكر لأبي حاتم بعض طرق هذه الأحاديث أورد ابن أبي حاتم لأبيه ولأبي زرعة فأجاب أو نقد ما أورده من طرق ثم ختم المسألة بقولهما ولا يصح في هذا الباب شيء كأنه يقولان مهما أوردت من طرق فكلها لا تصح لا يصح عندهما في باب الوضوء بالنبيل حديث مثله الحديث رقم 101 أيضا قريب لا حديث مشهور عندنا تعرفونه هو حديث تخليل اللحية في الوضوء يرى أبو حاتم رحمه الله أنه لا يثبت في هذا الباب حديث لا يثبت في هذا الباب حديث إذن هذا حكم من أبي حاتم رحمه الله على جملة أحاديث تخليل اللحية في الوضوء مثله رقم 128 وهو يعني آخر مثال حديث إشباغ الوضوء يزيد في العمر هذا الحديث أورد لأبي حاتم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال ابن أبي حاتم وذكرت لهما الأسانيد المروية في ذلك فضعفاها كلها ولم يردها ابن أبي حاتم خشية من أي شيء من إطالة الكتاب وقال رحمهم الله تعالى ليس في إسباغ الوضوء يزيد في العمر حديث صحيح إذن هذا النوع من الأحاديث قليل في كتب العلل كما ذكرت لأنه ليس من خاصية ليس هذا الجواب وهذا الإجمال من يعني من شؤون كتب العلل أو من اهتمام المؤلفين في العلل لأنهم يبحثون عن أغلاط الرواة الأغلاط الدقيقة والتفردات وما إلى ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى نجد مثل هذا الكلام الذي هو لا يثبت في هذا الباب شيء الأسانيد فيه عند مثلا العقيلي في الضعفاء يكثر من هذا الكلام منهج اتخذه النوع الثاني من الأحاديث الجواب وهذا قليل أيضا لكن تعميم الجواب بالنسبة لصحابي واحد يعني بدل أن يكون الجواب عن جميع الأحاديث وعندي فيه أو مثال 113 رقم 113 كمثال نستعجل فيه يقول ابن أبي حاتم رحمه الله سألت أبا زرعة عن الغسل من الحجامة قلت يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم الغسل من أربع الحديث فقال لا يصح هذا، رواه مصعب بن شيبة وليس بقوي. قلت لأبي زرعة لم يروى عن عائشة من غير حديث مصعب؟ قال لا، معناه أنه حديث عائشة ما يعني ليس له أصلا إلا هذا الطريق وعليه، فحديث عائشة كله لا يصح. مثله حديث رقم 124 طبعا في حديث هذا مشهور، حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، اختلف فيه جواب أبي حاتم وأبي زرعة. جواب أبي زرعة هو تضعيف الحديث، يقول ليس بذاك، هو حديث لا يروى إلا من هذا الوجه، فهذا حكم على هذا الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها. والقارئ في الكتاب يعرف حسب رأي أبي زرعة أنه ليس بهذا الحديث إلا هذا الطريق. النوع الثالث من الأحاديث وهو كثير جدا في الكتاب، يمكن أن نقول إنه يشكل مثل يعني لو أردنا أن نضع نسبة أو يعني مقدار أن نقول إنه ربع الكتاب أو يعني خمس الكتاب أو نحو ذلك. فهذا النوع من الأحاديث هو إيراد حديث بإسناد ونقده بهذا الإسناد، الكلام على الأسانيد المفردة، وهذا كثير جدا في الكتاب. مثلا مثلا أي موجود وفي الكتاب كله كثير، مثلا حديث 105 حديث سمعت أبي يقول في حديث رواه حرمي ابن عمارة عن الحريش ابن الخريت أخي الزبير ابن الخريت عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فوقعت قلادتي فأنزلت آية التيمم هذا الحديث. فقال أبي هذا حديث منكر، والحريش شيخ لا يحتج بحديثه. ننتبه الآن، السؤال عن أي شيء؟ عن هذا الحديث بهذا الإسناد. قول أبي حاتم رحمه الله هذا حديث منكر معناه بجملة الحديث بمتنه وإسناده، كل ما جاءنا من هذا النوع فمعناه أنني لا أستفيد من كلام أبي حاتم أو أبي زرعة إلا الكلام في هذا الإسناد الذي أمامي. وقد يكون للحديث طرق أخرى لا يقصدها أبو حاتم ولا يتكلم عليها الآن، وليس من غرض كتب العلل الكلام في تلك الأسانيد. معروف حديث القلادة هذا أين مخرج؟ في الصحيحين، لكن ليس من هذا الطريق. هذا النوع من الأحاديث المنكرة، الأفراد الموجودة في الكتاب بكثرة وهي تشكل كما ذكرت يمكن ربع الكتاب أو تشكل ربع الكتاب أو خمسة أو نحو ذلك. مثل نأخذ نموذج آخر 180 مثلا وموجود بكثرة، لكن هذا أيضا في تخميل اللحية. وسألت أبي عن حديث رواه بقية عن أبي سفيان الأنماري عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ وخلل لحيته. فقال: هذا حديث موضوع، وأبو سفيان الأنماري مجهول. الجواب الأول الذي قبل قليل في أحاديث وضوء تخليل اللحية في الوضوء، ماذا قال أبو حاتم؟ لا يثبت. أما هنا فماذا قال؟ حديث موضوع. حديث موضوع يعني بهذا الإسناد لا يتكلم على بقية، لا يأتي شخص مثلا وينقل مثلا حديث عثمان الذي رواه عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان في صفة الوضوء، هذا في السنن، موجود في السنن. جواب أبي حاتم الأول ينطبق عليه، لأنه قال ليس في تخليل اللحية حديث صحيح أو يثبت. أما هنا فالجواب عن الحديث بهذا السند. فإذا كل الأسانيد المفردة الموجودة في كلام أبي حاتم وأبي زرعة في الكتاب إنما يأخذ منها القارئ أو طالب العلم، يأخذ منها الجواب عن الحديث بالإسناد الموجود، لا يزيد على ذلك. بس نركز لأن سأنتقل إلى أخص من هذا. لنمر على مثالين. مثال 176 ذكر له ابنه يقول: سمعت أبي ورأى في كتابي حديثا كتبته عن محمد بن عوف عن أبي خيثمة مصعب بن سعيد عن المغيرة بن سقلاب الحراني عن الوازع بن نافع عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر عن عمر عن أبي بكر الصديق قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل قد توضأ وفي قدمه موضع لم يصبه الماء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فأتم وضوءك، ففعل. فقال أبي: هذا حديث باطل بهذا الإسناد، والوازع أو ووازع بن نافع ضعيف الحديث. هذا لا إشكال فيه. لماذا؟ لصرح. لكن ما لم يصرح فيه أبو حاتم يحمل على هذا. إذا لم يصرح، إذا سئل عن حديث بإسناد، لأن الأئمة رحمهم الله عندهم الحديث حتى لو تغير شيخ المؤلف يسمونه حديثا مستقلا، كما يقولون مثلا أحاديث أبي هريرة مثلا 5000، ليس معناه أن أبا هريرة يروي 5000 متن، هذا غير معقول. إنما هذه عدة أحاديث أبي هريرة في مسند بقي بن مخلد، والمراد بها بطرقها. فأنت إذا ذهبت إلى مسند الإمام أحمد الآن ورأيت أحاديث أبي هريرة، يمكن تجد الحديث الواحد في عدد من الأماكن، يمكن 10 أماكن أو تزيد. ومثل في البخاري الحديث الواحد يكرره أحيانا، بلغ من تكراره الحديث أنه كرر حديثا واحدا 25 مرة. واصطلاح العلماء على أنه في كل مكان يسمى حديث. إذا قالوا مثلا كتبت 1000 حديث مثلا كما قال ابن معين، إذا قال فلان يحفظ 100,000 حديث أو 300,000 حديث، ليس المقصود بها المتون، يقصدون المتون والأسانيد والموقوفات والمقطوعات. إن شاء الله تعالى ربما نعرج على هذا الموضوع لاحقا. في مثال بس نمر عليه وبعدين ننتقل بعده ننتقل إن شاء الله تعالى للنوع الرابع، سأقف معه قليلا. 2707 رقمه 2700. يقول أخبرنا أبو محمد. أبو محمد هذا هو من؟ أخبرنا أبو محمد من هو؟ أبو محمد هو نفسه ابن أبي حاتم. والقائل من هو؟ هو الراوي، الراوي عنه للكتاب. وهذا معروف، أحيانا يتركون بعض العبارات أخبرنا أبو محمد لي يعني معرفة تبقى في الكتاب. بعض المحققين يحذف مثل هذه العبارات لئلا توهم، لئلا يظن ظان أن القائل أخبرنا أبو محمد هو ابن أبي حاتم، فيكون أبو محمد هذا شيخ لابن أبي حاتم. وهذا معروف في التخريج، ننبه عليه الطلاب لئلا يقعوا في الغلط، مثل لو قال ابن مثلا ابن أبي شيبة حدثنا أبو بكر حدثنا وكيع، من هو أبو بكر؟ هو نفسه ابن أبي شيبة. والقائل حدثنا أبو بكر هو الراوي عنه. ومثله، ورأيت بعض الرسائل في بعض البحوث يقول أخرجه ابن خزيمة عن شيخه أبي الطاهر عن أبي بكر عن كذا مثلا، وأبو الطاهر هذا هو راوي الكتاب عن، يعني رجع إلى الخلف، هو راوي الكتاب عن ابن خزيمة. فالقائل أخبرنا أبو الطاهر شخص متأخر. فمثل هذه الأمور، بس هذا جاء عرضا، يقول ابن أبي حاتم أخبرنا أبو يقول الراوي للكتاب أخبرنا أبو محمد قال وحدث أبو زرعة عن شيخ بصري يسمى بشر بن سيحان قال حدثنا عمر بن سعيد الأبح عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال ما مسست خزا ولا قزا ولا شيئا ألين من جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو زرعة هذا حديث منكر من حديث قتادة، هذا حديث منكر من حديث قتادة. إذن هذا، هذه النكارة خاصة بأي شيء؟ ليس بحديث أنس، وإنما خاص بطريق قتادة. وقد يكون، بل هو كذا، الحديث جاء بمعناه من طريق آخر عمن؟ عن أنس رضي الله عنه وأرضاه. إذن هو منكر فقط من طريق قتادة. هذا نوع من الأحاديث، وهو كثير في الكتاب، كثير في الكتاب، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الدروس اللاحقة. النوع الرابع من الأحاديث، وهو الذي يشكل تقريبا صلب الكتاب، بمعنى أن أحاديث الكتاب من هذا النوع الرابع، وهي الأحاديث التي وقع فيها اختلاف على راو من رواة الإسناد. ليس هذا النوع يختلف عن النوع الأول، النوع الأول الإسناد واحد، النوع الثاني هذا إسنادان أو أكثر تفرعا من راوي واحد، وبعد التفرع وقع بين الرواة عنه اختلاف، وهذا هو الأكثر في هذا الكتاب، وهو الذي انشغل به العلماء، وهو الذي تعرفونه باسم علل الأحاديث. سأضرب مثال أو مثالين وأتكلم على بعض الأمور المتعلقة بهذه الأنواع. أي مثال؟ سئل أبو زرعة، هذا المثال على عجل خفيف، سئل أبو زرعة عن حديث رواه الفضل بن موسى السيناني عن ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن السائب قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب فليرجع. الآن هذا إسناد موضع السؤال، انظر الجواب. قال أبو زرعة: الصحيح ما حدثنا به إبراهيم بن موسى عن هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. إذن عندنا الآن حديث واحد يرويه من؟ ابن جريج. ماذا نسمي ابن جريج الآن؟ المدار، يسمونه في الاصطلاح المدار. تفرع منه يروي عنه كم من شخص؟ اثنان: الفضل بن موسى وهشام ابن يوسف. الفضل بن موسى يرويه عن ابن جريج عن عطاء ويذكر فيه ابن عباس. هشام ابن يوسف يرويه عن ابن جريج عن عطاء مرسلا بالقصة، بقصة العيد، دون ذكر ابن عباس الصحابي. قس على هذا الحديث جملة الكتاب. كما ذكرت، صلب الكتاب يتكون من هذا النوع من الأحاديث على اختلاف أنواعها وكثرتها وتفرعها أو اختصارها أو لكن هي من هذا النوع. نأخذ مثال ثاني ونكتفي به. سألت أبي، يقول ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه محمد بن بشر عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن زبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن عمر قال: صلاة السفر ركعتان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه الثوري عن زبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر، ليس فيه عن كعب. قال: صلاة السفر ركعتان. المدار من هو الآن؟ زبيد يرويه عنه اثنان، واحد يذكر فيه كعب بن عجرة، والآخر الذي هو الثوري لا يذكره، يجعله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر بدون كعب. فقال أبي: الثوري أحفظ، يعني أن الراجح أنه بدون كعب. قس على هذا الحديث أو على هذين الحديثين ما في الكتاب أو ما يشكل أغلب أحاديث الكتاب، وهي التي تسمى أحاديث الاختلاف، وهي التي إذا أطلق علم العلل ينصرف إلى هذا النوع. بل بعض كتب العلل مثل علل الدارقطني لا يوجد فيها إلا النوع الرابع، لا يوجد فيها إلا النوع الرابع هذا. إذن مثل علل الدارقطني مبني على علل الأحاديث التي هي معناها الاختلاف، وهذا هو الذي يتميز به النقاد، وهو الذي الآن يعني ينشغل به الباحثون، وهو الذي يعني من خلاله يتمكن الطالب من هذا العلم، التمرس أو الدخول في هذا النوع من الأحاديث. وإن شاء الله تعالى سيأتي لاحقا مزيد كلام على هذا الموضوع. طيب، أنا الآن سأذكر بعض الأمثلة ثم أعود إلى الكلام على هذا النوع الرابع. عندي مثال ورقمه 2709. سأقرأ عليكم المثال وأريد بس دققوا قليلا في المثال إذا قرأته. سألت أبي عن حديث، سأسألكم أنا الآن بعد ما يسأل ابن أبي حاتم أباه، سألت أبي عن حديث رواه يحيى بن عبدك القزويني عن حسان بن حسان البصري نزيل مكة عن شعبة عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن علي أنه قال إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. فسمعت أبي يقول هذا الحديث رواه الأعمش عن عدي عن زر بن حبيش عن علي. وقد روى عن الأعمش الخلق، والحديث معروف بالأعمش، ومن حديث شعبة غلط. كم من طريق لهذا الحديث الآن؟ طريقا، هل هذا من النوع الرابع أو من النوع الذي قبله؟ دققوا قليلا. يرويه الطريق الأول، يرويه شعبة عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن علي. الطريق الثاني يرويه الأعمش عن عدي عن زر بن حبيش عن علي. هل هذا من النوع الرابع أو من النوع الذي قبله؟ شرط الرابع، لاحظوا معي شرط، من هو المدار الآن؟ عدي. يرويه عنه من؟ الأعمش وشعبة. إذا الحديث له مدار ويرويه عنه أكثر من واحد، لأن من شرط المدار أن يرويه عنه أكثر من واحد. لكن ينقصه شيء لكي يكون من النوع الرابع، ما هو؟ لا، هو ينقصه شيء واحد لكي لا يكون من النوع الرابع، لكي يكون من النوع الرابع ينقصه شيء واحد. ليس بين شعبة والأعمش اختلاف. فمثل هذا النوع من الأحاديث يوجد في الكتاب ويشتبه على بعض الباحثين، رأيت بعض الباحثين يعقد اختلافا على من؟ على عدي. وصورة الاختلاف لا يمكن أن تعقد على شخص اختلاف إلا إذا كان بعده تغير في الإسناد أو في المتن. فالآن ليس بين شعبة وبين الأعمش اختلاف. فمثل هذا النوع من الأحاديث ربما، أنا أقول ربما، وأنا أعرف شخص مثلا قدم رسالة موضوعها في العلل من كتاب من كتب السنة، وجمع ما يقرب من 100 مثال أو 130 مثال على الاختلاف. بعد الدخول في العمل والتمحيص سقط منها جملة كبيرة من هذا النوع، لأن هذا النوع ليس من أحاديث الاختلاف، وهو موجود بكثرة في كتب النقاد، موجود عند ابن أبي حاتم، وموجود بكثرة عند ابن عدي وعند العقيلي وعند الذين ينظرون في التفردات، ينظرون في الرواة وما يتفردون به. إذا هذا الحديث حكم عليه أبو حاتم بأنه غلط من حديث من؟ لا يصح من حديث شعبة. غلط على شعبة ممن دونه. إذن إذا أسقطنا طريق شعبة كم بقي للحديث؟ طريق واحد الذي هو طريق الأعمش عن عدي. طيب فيه مثال أيضا سأذكره لكم وركزوا معي أيضا. هذا المثال برقم 13. مثال قصير أحرص على أن تكون الأمثلة قصيرة. سمعت أبا زرعة يقول حديث زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم في دخول الخلاء قد اختلفوا فيه، فأما سعيد بن أبي عروبة فإنه يقول عن قتادة عن القاسم بن عوف عن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وشعبة يقول ركزوا شوي يعني اكتبوه وشعبة فأما سعيد بن أبي عروبة فإنه يقول عن قتادة عن القاسم بن عوف عن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وشعبة يقول عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث عبد العزيز ابن صهيب عن أنس أشبه عندي، وحديث عبد العزيز وحديث عبد العزيز ابن صهيب عن أنس أشبه عندي. من أي النوعين هذا؟ من أي النوعين؟ من الرابع. لماذا؟ في اختلاف على من؟ على قتادة. سعيد بن أبي عروبة يرويه عن قتادة عن القاسم بن عوف، وشعبة يرويه عن قتادة عن النضر بن أنس. يعني الخلاف بين شعبة وسعيد في تسمية شيخ قتادة. طيب الإسناد الثالث ما صلته به؟ ما صلته بالاختلاف؟ له صلة بالاختلاف أو ليس له صلة؟ لا صلة له بالاختلاف. إذن هذا الحديث أو هذا المثال يجمع النوعين. الطريق الأول من النوع الرابع الذي فيه الاختلاف على من؟ على قتادة في تسمية شيخي. الإسناد الثاني إسناد جديد. يقول معنى كلام أبي زرعة أن إسناد أو طريق أو حديث زيد بن أرقم وقع فيه اختلاف، فكأنه يرى أنه مضطرب. إذن العمدة في هذا الباب ما هو؟ حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس. إذن الآن عندنا إسناد مفرد ليس فيه اختلاف الذي هو حديث من؟ حديث عبد العزيز ابن صهيب عن أنس. فمثل هذا النوع نعقد اختلافا على قتادة، ثم يتكلم الباحث على الاختلاف، ثم يتكلم على طريقي أو على حديث أنس. هو حديث مشهور مخرج في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، حديث دخول الدعاء في دخول الخلاء. طيب الحديث 26 ما دمتم أجبتم هكذا. 26 هو مثل هذا الحديث مثل تقريبا ما أطيل بسرده لأن الوقت يعني أزف. فرقم 26 اقرأه ستجد فيه معالجة لاختلاف على مكحول الشامي ثم انتقال ترك لهذا الطريق أو هذا الاختلاف وانتقال إلى إسناد جديد أو حديث جديد. بالنسبة للاختلاف أو بالنسبة للنوع الرابع ننتبه إلى نقطة مهمة جدا جدا بالنسبة للقارئ في كتب العلل بصفة عامة والقارئ في علل ابن أبي حاتم بصفة خاصة. هذه النقطة ما تستطيع تمشي في كتب العلل أو في هذا الكتاب إلا إذا وضعتها في ذهنك. انتبه، الجواب الذي يريده الإمام المسؤول هو عن نقطة الاختلاف، عن موضع الاختلاف، من الذي أصاب، الذي روى عن المدار كذا أو الذي روى عن المدار كذا. فإذا قال الصحيح رواية فلان فهذا التصحيح نسبي لا يتكلم على جميع رواية فلان، يتكلم عليها بالنسبة لرواية الرواية التي هي مرجوحة. هذا شأن كتب العلل. طيب سأضرب مثال الآن عشان يتضح الكلام. هذا المثال رقمه 324. يقول ابن أبي حاتم رحمه الله: سألت أبي عن حديث رواه الليث عن عبد الليث، طبعا هذا هو الليث بن سعد، يشتبه بمن؟ بليث بن أبي سليم، يشتبه كثير عند الباحثين وعند المترجمين. عن عبد ربه بن سعيد، عن عمران بن أبي أنس، عن عبد الله بن نافع بن العمياء، عن ربيعة بن الحارث، عن الفضل بن عباس، إسناد طويل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الليل مثنى مثنى وتشهد في كل ركعتين. هذه هي الرواية الأولى. الرواية الثانية هي الآن: ورواه شعبة عن عبد ربه الذي رواه، الذي هو شيخ من؟ شيخ الليث، عن عبد ربه، عن أنس ابن أبي أنس، عن عبد الله بن نافع بن العمياء، تغير الإسناد الآن، عن عبد الله بن الحارث، عن المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم. تغيير في أي شيء؟ في أسماء الرواة. ممن التغيير؟ بين شعبة وبين الليل. المدار من هو؟ عبد ربه. الذي أقصده لكي نفهم كيف نقرأ في كتب العلل، انظر الجواب. الجواب: حديث الليث أصح، حديث الليث أصح، لأن أنس بن أبي أنس لا يعرف، هذا الذي سماه من؟ شعبة. وعبد الله ابن الحارث ليس له معنى، إنما هو ربيعة ابن الحارث. هذا كلام من أبي حاتم، رجح فيه رواية من الليل، وكذلك البخاري وغيرهم يرجحون رواية الليث ابن سعد، لأنه لأسباب مرجحات ستأتي معنا إن شاء الله تعالى الإشارة إليها. إذن الجواب الآن هو ما الذي قاله عبد ربه بن سعيد؟ بس فقط، لا يتكلمون على أكثر من هذا. السؤال الآن، ما الصحيح عن عبد ربه بن سعيد؟ لا يؤخذ من كتب العلل أكثر من هذا المعنى. فقوله رواية الليث أصح، أو الصحيح ما يرويه الليث، أو كذا، لا يفهم منها أن الصحة هذه ترجع إلى أي شيء، إلى بقية الإسناد من عبد ربه وأنت طالع. لكي تصحح رواية عبد ربه لابد من النظر في من عبد ربه نفسه، وفي شيخه، وفي شيخ شيخه، إلى أن تصل إلى الصحابي. هذا مهم لقارئ كتب العلم. لماذا نقول هذا؟ طبعا جملة أحاديث ابن أبي حاتم هي فقط معالجة لاختلافات بين رواة على مدار واحد للوصول إلى الصواب مما رواه هذا الشخص. ما بعده ليس من شأن كتب العلل، هذا موضوع ثاني مستقل تماما. احيانا في علل ابن ابي حاتم، طبعا الان ابن ابي حاتم رحمه الله انتهى مما في نفسه من السؤال، اجابه ابوه بان الصواب رواية من؟ رواية الليل. هل الحديث يصح بالإسناد الذي رواه الليث الذي هو الصواب أو لا يصح؟ هذا موضوع مستقل. انتقل الآن إلى رقم 572. لا ليس هذا الرقم. وقريب من 324 يمكن دقيقة. قريب. انظر الجواب الثاني، نفس المسألة، نفس الاختلاف بين من؟ بين الليث وبين شعبة. انظر الجواب الجديد 365، نفس الكلام، عادوا السؤال، عاده ابن أبي حاتم مرة ثانية في نفس الكتاب. طبعا الكتاب فيه إعادات، ولكن هذه الإعادة من الإعادة المفيدة، قل ما يكون فيه تكرار بدون زيادة، لكن أحيان، وأما أكثر الأماكن فهو يعيده لفائدة. نفس السؤال ونفس الجواب فيه إجابة. قال أبي ما يقول الليث أصح، إذن نفس الجواب الأول. زادنا هنا لأنه قد تابع الليث عمرو بن الحارث وابن لهيعة، وعمر والليث كان يكتبان، وشعبة صاحب حفظ. هذا موضوع ما في جديد، مجرد ذكر قرائن ترجيح رواية الليث بن سعد. انظر الجديد، هذا هو الجديد. قلت لأبي هذا الإسناد عندك صحيح؟ الآن جاء موضوع جديد، انتهت رواية الشعبة، الآن غلط رواية الشعبة. ما الذي عند ابن أبي حاتم ليسأل عنه؟ إسناد الليث عندك صحيح؟ قال هو حسن، أو قال حسن. قلت لأبي من ربيعة بن الحارث؟ قال هو ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. قلت سمع من الفضل؟ الآن جاء التدقيق في أي شيء؟ الإسناد. من هو فلان؟ سمع من فلان كذا كذا إلى آخره. هذا السؤال وهذا الجواب قليل جدا في كتب العلل. كتب العلل خاصيتها تبحث في المدارات والصواب عن المدار، وما عدا ذلك فهو مثل ما نقول تبرع. يأتي السؤال عرضا، شوف مثلا الجواب طويل حاوره ابنه حول هذا الإسناد، ما صحته وما درجته، وبدأ يعني مثل ما تقول يلح عليه ليأخذ منه جوابا، يعني مثل ما تقول، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. يمكنه كان شابا ابن أبي حاتم رحمه الله، يظن أن الأمور كلها محسومة، أو وهي طبيعة الشباب، يحب أن يرى الأمور يعني يا أبيض يا وهذا ما يمكن في العلوم كلها. يتمرن وبعدما يتمرن ويعرف أن الأمور يعني الاحتمالات فيها قائمة. لنأخذ مثال، نأخذ مثال ثاني. نأخذ مثال 97. ما في حكم، هذا حديث تعرفونه، يمكن مر بكم في بلوغ المرام، يمكن مر بالطلاب كثير، وهو الحديث: سألت أبي عن حديث رواه عيسى ابن يونس عن الأحوص بن حكيم عن راشد بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينجس الماء إلا ما غلب على عليه طعمه ولونه. فقال أبي: يوصله رشدين بن سعد يقول عن أبي أمامة عن النبي، ورشدين ليس بقوي، والصحيح مرسل. الصحيح عن من؟ عندنا المدار الأحوص بن حكيم، يرويه عنه عيسى بن يونس مرسلا، عن الأحوص، عن راشد بن سعد، عن النبي، ويرويه عنه رشدين بن سعد، يرويه رشدين بن سعد عن الأحوص، عن راشد، عن أبي أمامة. فأبو حاتم يقول الصحيح مرسل، إذن الصحيح عن من؟ عن الأحوص. أما المرسل هل هو صحيح أو ليس بصحيح لم يتعرض له أبو حاتم. الأحوص هذا الذي عليه الاختلاف ضعيف، متروك الحديث. فإذا الوجه المصحح لم يتكلم عنه، لو أراد أبو حاتم أن يتكلم عليه يبتدئ ممن قبل الأحوص أيضا، لو كان عيسى ابن يونس مضعف، والراوي الثاني الذي وصله أشد منه ضعفا. فالكلام في تصحيح الإسناد بعد الترجيح كلام كثير لا تتطرق له في الغالب كتب العلل. كتب العلل همها ما الذي رواه الأحوص بن حكيم، وبعد ذلك هذا شأن آخر. نذهب إلى المثال رقم 133. 133 أيضا يعني الإسناد سمعت أبي وذكر حديث علي بن جعفر الأحمر عن عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الحسن عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس. هذا أحد الأحاديث الضعيفة، لأنه ورد في أن الأذنين من الرأس أحاديث كثيرة، لكن كما قال ابن الصلاح مثل به ابن الصلاح هذا الحديث لأي شيء؟ للضعيف الذي لا يرتقي بكثرة طرقه، ونازعه بعض المتأخرين وبقي الصواب مع ابن الصلاح. فقال أبي ذكرت أبا زرعة بهذا الحديث فقال حدثنا إبراهيم بن موسى عن عبد الرحيم فقال عن أبي موسى الأشعري موقوف. من هو المدار؟ عبد الرحيم يروي عنه اثنان، واحد بالرفع وواحد بالوقف. ما هو الصواب؟ الموقوف. لكن هذا الموقوف لا يتكلم أبو حاتم على صحته من ضعفه، هو منقطع بين الحسن وبين أبي موسى الأشعري، لكن يتكلم ما هو الصواب عن عبد الرحيم. آخر مثال معنا هو المثال رقم 1643. معروف هذا الحديث، مر بكم في المصطلح، يمثلون له بالشاذ أو يمثلون به للشاذ. سألت أبي عن حديث رواه حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن عوسجة مولى بن عباس أن رجلا فقلت له فإن ابن الحديث فقلت له فإن ابن عيينة ومحمد بن مسلم الطائفي يقولان عن عوسجة، يعني يرويانه عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو الاختلاف؟ ذكر ابن عباس أو عدم ذكره؟ فقال أبي فقلت له، يقول ابن أبي حاتم، اللذان يقولان ابن عباس محفوظ؟ فقال نعم. قصر حماد بن زيد. إذا ما هو الراجح؟ الموصول محفوظ، لكن ليس المحفوظ بمعنى أنه الحديث بمعنى أن الحديث محفوظ، إنما هو محفوظ عن من؟ عن عمرو بن دينار الذي هو المدار. انظر بقية السؤال، بقية السؤال جديد هذا السؤال الآن، وهو من الأشياء النادرة في علم ابن أبي حاتم. فقلت لأبي يصح هذا الحديث؟ الآن جاء سؤال مستقل عن الاختلاف. قال عوسجة ليس بالمشهور. إذن المحفوظ الآن عاد ضعيفا، لأن السؤال الأول والجواب كان عن اختلاف، والسؤال الثاني عن الراجح هل هو يصح أو لا يصح. هذا هو النوع الرابع. ومن المهم جدا جدا يعني سأعطيكم الآن أو سنأخذ مثال نختم به الدرس، وأريد منكم أن تقولوا هذا العمل صواب أو غير صواب. 604-687 سألت أبي، أستعجل فيه يمكن طولنا عليكم، سألت أبي عن حديث رواه حماد بن سلمة عن عاصم هو عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين أن الرباب يقال لها الرباب بنت صليع فذكرت حديث سلمان سلمان بن ربيعة عم من الرباب. الرباب هذه تذكر الآن قصة سلمان عمها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه الحديث إذا صام أحدكم فليفطر على التمر فإن لم يجد فليفطر على الماء فإنه طهور. الآن الذي يروي الحديث من هي؟ الرباب تروي القصة. قال أبي روى هذا الحديث هشام بن حسان وغير واحد عن حفصة عن الرباب عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ما هو الاختلاف الآن؟ لا هو الوصل والإرسال زيادة سلمان. الأول ترويه الرباب مباشرة لا تذكر القصة فقط والإسناد الثاني تسنده الرباب عن عمها سلمان فإذا يكون الآن من مسند من؟ سلمان والأول من مرسل الرباب. هذه صورة الاختلاف. قلت لأبي أيهما الصحيح أيهما أصح؟ قال لاحظ معي الجواب جميعا صحيحان. قصر به حماد قصر به من؟ حماد. وقد روي عن عاصم أيضا نحوه. الصواب رواية من؟ رواية هشام ابن حسان وأيضا رواية الذين رووه عن عاصم بخلاف رواية حماد أيضا وصلوه. الآن المحاكم جعل الروايتين المرسل والموصول سماهما صحيح. هذه مسألة جانبية لا أريدها الآن. هي خلاصتها أن الأئمة رحمهم الله إذا كان التام صوابا يطلقون على الناقص أنه قصر ولا يجعلونه مخطئا. يطلقون عليه ماذا؟ تقصير. وربما سموه صحيحا لكنه ما الذي عمله؟ أنقص من الإسناد سلمان بن ربيعة. لو سألتكم الآن هذا الحكم من أبي حاتم هل هو تصحيح للحديث أو حكم على الروايتين المختلفتين؟ الآن السؤال عن اختلاف على من؟ على حفصة. والجواب بتصحيح الروايتين عنها. هل هذا الجواب تصحيح للحديث وإلا تصحيح للاختلاف؟ تصحيح للاختلاف. ستجد الآن نقلوا مع أنهم فيما أذكر وعدونا بأن لا ينقلوا عن الأئمة المتأخرين كثيرا من كلامهم. يهتمون هم قالوا سنهتم بكلام من؟ بكلام الأولين الذين هم يقارعون من؟ أبا حاتم الذين هم في منزلة أبي حاتم وأبي زرعة. نقلوا في الحاشية نقلوا هذين النقلين. ذكر ابن الملقن في البدر المنير هذا الحديث ثم قال قال ابن أبي حاتم في علله سألت أبي عنه فقال صحيح من طريقيه. الآن انتقل التصحيح إلى أي شيء؟ إلى إسناد الحديث. قال ابن كثير هنا وقال ابن كثير وابن حجر في التلخيص الحبير وصححه أبو حاتم. انتقل التصحيح الآن إلى أي شيء؟ إلى الحديث. وهذا الكلام هو الذي ينبه عليه، هذا مقصودي من كل الكلام، نفهم طبيعة علم العلل. هذا النقل عن أبي حاتم بتصحيح الحديث فيه ما فيه، لأنه لكي يصحح الحديث يبقى النظر في حفصة هي ثقة، يبقى النظر في الرباب، يبقى النظر في سماع الرباب من سلمان رضي الله عنه، تبقى قضايا في الإسناد أو من المدار وأنت صاعد. ولهذا السبب كثير كثير جدا ما أقف على كلام بكتب التخريج، في كتب التخريج نقول عن الأئمة في تصحيح أحاديث، وهذا التصحيح منقول من كتب العلل، وأمثلة الأمثلة على هذا موجودة كثيرة. ولهذا أنا أقول لكي نضمن أن هذا الإمام صحح هذا الحديث يحسن الوقوف على عبارته هو والسياق الذي وردت فيه، لكي نضمن أو نتأكد أنه صحح الحديث. فهذا النوع الرابع يعني قضيته دقيقة جدا، لكي تعيش مع كتب العلل وبالذات كتاب ابن أبي حاتم نستوعب هذه القضية، وهي أن النقاش والتأليف كله بغرض الموازنة بين روايات عن مدار الراوي الواحد هو المدار، يكون بينها اختلاف بعد المدار. فما نجده من عبارات التصحيح إذا نقلت إلى الحديث كله يعني نتوقف فيها. فهذه طبيعة كتب العلل وطبيعة الأئمة رحمهم الله، أحيانا يبادرون إلى إصدار حكم على الحديث على الوجه الراجح، وأحيانا السائل يعود فيسأل. وأغلب أحاديث الكتاب ليس فيها هذا، ليس فيها حكم على الوجه الراجح، إنما هي فقط موازنة. هذا درس اليوم، ويعني إن شاء الله تعالى الدرس القادم سيكون في المصطلحات الحديثية في كتاب ابن أبي حاتم وكيفية التعامل معها إن شاء الله تعالى. يمكن اليوم ما تركناكم مجال للأسئلة. نعم شيخ سلم. هي أصح في الجملة، لكن يظهر لي من كلام أبي حاتم هذا الإمام يفتح عليك أبواب كثيرة، ونجده في كلام الآخرين لكن هو أكثر منه، أن الناقص إذا دخل في التام صار، وكان التام هو الراجح. يعني يمكن في أكثر من 20 مثال، إذا دخل الناقص في التام وكان التام هو الراجح يجعلون التاء الناقص دخل الآن في التام، لا يخطئونه، يعني يقولون قصر أو كذا. في جملة كلام العلماء على أن النقص من الإسناد أهون من الزيادة فيه، لا يسمونها خطأ. إيه نعم صح كلامك، لكن عاد أبو حاتم إلى عاصم، رجع إلى عاصم، يعني الخطأ ممن؟ أبو حاتم وش يقول؟ الخطأ ممن؟ حماد هو الذي قصر، لأن أصحاب عاصم يروونه مثل رواية هشام. واضح؟ السياق هو الذي يبينه. أي يعني ضعفه بالإرسال الآن، لكن هناك تضعيف آخر لم يتعرض له أبو حاتم، فأبو حاتم يتكلم أصلا على، يعني لا نقول أن أبا حاتم يوثق الأحوص فيقول مشكلة الحديث فقط أنه مرسل، ما له صلة بهذا، هو ما له صلة، هو يتكلم عن روايتين عن الأحوص أيهما الصواب بس فقط، لا نأخذ من كلامه أكثر من هذا. أين يمكن يكون ما رجعت الحقيقة، لكن موجود هذا عند غير ابن حجر أيضا، يذكرون مثل ابن القطان ومثل أيضا عبد الحق ومثل الذين يذكرون ينقلون كلام النقاد في كتب العلل إلى كتب التخريج، هذه هي المشكلة. ويكون الإمام يتكلم على سياق معين، وسيأتي معنا هذا مزيد إن شاء الله تعالى، سنركز على هذا الموضوع، سنعود إليه بقوة مرة ثانية لكن بسياق آخر إن شاء الله تعالى نأخذه، لأنه مهم، هو أهم شيء لقارئ كتب العلل، أهم شيء، أهم نقطة هذه قضية ما هي المشكلة التي يتكلم عنها الإمام، ما هي المشكلة، لا ننقل هذه المشكلة أو الجواب عن هذه المشكلة إلى بقية الحديث، سنعود إليها مرة ثانية احتمال بعد عدة دروس إن شاء الله تعالى. السلام يا شيخ عبد الله. أي. شاهد لأي شيء؟ صحح الوجه. هو مسألة الاستشهاد هذه قضية ثانية، لكن مسألة أنك تقول صححه هو أبو حاتم هذا نحن الذين نناقش، أما الاستشهاد فهذه يعني مسألة ثانية تخضع لك أنت وتخضع لما تجده من كلام العلماء فيه، في الرواة، في الاتصال، في كذا، في النكارة، في موضوع ثاني، لكن هل تقول وله شاهد صححه هو أبو حاتم؟ هذا هو الذي نحن نناقشه ولا واضح؟ أي نعم. هو في أول الدرس هذه انتهت المسألة، لكن هو قصده نحن نقول لا نأخذ منه إلا ما أمامنا، لا يتكلم على بقية الطرق للحديث. نعم. هذه هذا موضوع ثاني، هذا خلاص أعطانا للباب كله، بس هذا نادر، هذا الأول. جميع حديث الباب، جميع حديث الباب هذا ليس الطريق الذي، أحيانا ما أذكر طريق، يقول ليس في هذا الباب شيء، ما أذكر شيء، ما أذكر طريق، بس لكن هذا نادر وليس من من من يعني مثل ما تقول من اهتمامهم، ليس من اهتمام كتب العلل. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك اللهم واتوب إليك، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. Thank you.